أو أن هذا الشيطان كتب مؤلف وروح درسها، لا بارك الله فيك. فإذا جاء الحق هكذا عفوا ورأيته حقا فكون حق، لكن سأستغني عن صاحبه. ولا يجوز لي أن أبعث أن الآن الحق الآخر عنده هو عندي، بارك الله فيكم. هذا مقتضى ما بارك الله فيك ما يقوله السلف، بل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير عن أهل البدع. الحديث الآخر مثله أيضا جاء من الطريق الأولى، من طريق من جاء بالآية وجاء بال هذا الحديث الأول من طريق الأعرج، فيه إثبات أن الله خلق آدم بيده، وفيه محاجة آدم وموسى، وفي هذا الاحتجاج مشكلة. بعض الناس يفهمون أن آدم احتج على موسى بالقدر في تبرئة ساحته من الذنب، احتج بالقدر على وقوعه في المعصية، يكون علامه موسى على وقوعه في المعصية فاحتج بالقدر. هل الأمر كذلك؟ هل إن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب آدم على ارتكابه الخطيئة أو عاتبه على شيء آخر؟ عاتبه على المصيبة التي ترتبت على وقوع آدم في الخطأ، عاتبه على هذا. عرفنا هذا تماما. ما عاتبه على ارتكاب الخطأ، وإنما عاتبه على المصيبة وهي إخراج الذرية من الجنة التي ترتبت على وقوع آدم في الخطأ. بارك الله فيكم. لو عاتب هل تصور أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يعاتب آدم على خطيئة قد تاب منها؟ هل تصور؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن أن يعاتب آدم أبا البشر على خطيئة قد تاب منها أبدا. هذا لا يصدر من مسلم منصف، فضلا عن عالم، فضلا عن الصحابة، فضلا عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اليوم يعير الإنسان بذنب قد تاب منه، إذا تاب الإنسان توبة نصيحة وظهرت توبته حقا لا ريب في توبته من ذنبه، فمن الظلم والقبيح أن تلومه على هذا الذنب، لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له، كان مشركا، فإن التوبة أو الإسلام طبعا هو توبة عن الشرك، يجب ما قبله. وقع بينك وبين خصومك قلت أنت كنت مشركا، أو تقول له يا مشرك، أو تقول له يا يهودي، أو تقول له يا نصراني، وقد أسلم وتاب، هذه جريمة قبيحة. كان رافضيا فرجع إلى السنة والصواب، فمن الظلم القبيح والشر الشنيع أن تعيره بعقيدة كان عليها. أشعري صوفي رجع، لا تعيره، بارك الله فيك. هذا أمر مقرر، قرره الله وقرره رسوله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تاب إلى الله فأحب الله التوبة، كيف تغيره؟ بارك الله فيكم. شاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب أباه آدم على المصيبة التي ترتبت على وقوعه في الخطيئة ولم يعاتبه على الخطيئة، ومن هنا يعني حج آدم موسى. لماذا؟ لأنه لامه على المصيبة، وهي الخروج والإخراج بالجنة. قال هذا مهمني، هذا شيء قدره الله علي، قدر الله خروجي وخروجكم من الجنة، أراد الله أن ينقلكم من هذه الدار دار أخرى. سبحان الله، ولا الحكمة. هذا جئت هذا مكتوب في التوراة؟ قال نعم. قال كيف تقول هذا، كيف تقول هذا الكلام؟ إن الله كتب علي وعليكم الخروج من الجنة، وبعدين تقول يعني تعاتبني. قال الحج آدم موسى، فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. فالذي يرتكب ذنبا تقول له يا أخي تقل يا أخي اترك هذا العمل، يشرب خمر، يزني، يغتاب، يكذب، عنده يعني بدعة، عنده ذنب كبير أو ذنب صغير، تنصحه يقول لك والله الله كبر علي، هذا ضلال. ومن جنس احتياج المشركين، قال لو شاء الله ما أشركنا، قال لو شاء الله ما أشركنا، فكذبهم الله تبارك. ليه؟ لأنهم احتجوا على وقوعهم في الشرك وعنادهم للأنبياء، احتجوا بالقدر. فهذا الاحتجاج بالقدر على الذنوب وعلى الشرك والمعاصي والبدع وما شاكل ذلك، هذا ضلال ومرفوض في الشرائع كلها. بارك الله فيكم. الاحتجاج على المصائب، بيتك هذا كل قدر الله الحمد لله، برحمات قدر الله الحمد لله، بارك الله فيكم. الذين أبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى إذا آمن المسلم أن ما نزل به من موت أولاده أو ذهاب ماله أو مصيبة تقع به، آمن بالقدر وصبر، مؤمن بالقدر ويجزع، يؤمن بالقدر ويصبر، وإذا ارتفع إلى درجة الرضا وهي صعبة جدا ولم يكلف الله الناس بها، لكن بعض القدس إلى درجة الرضا وهذا منزل عظيم لا يصل الوصول إليها، فإذا صبر استحق من الله الجزاء العظيم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نؤمن بالقدر، وأن ما يحدث في الكون من أمور، من مشاكل، من حوادث، من كفتن، كل شيء بقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك. ومن نزل به شيء من هذه الأمور وآمن بالقدر وصبر على تقدير الله عز وجل فذلكم هو المؤمن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بالقدر ويرضى ويسلم، فيهديه الله من الحسن إلى الأحسن وينقله من هداية إلى هداية. بارك الله فيكم. الشاهد إن آدم عاتب أباه على المصيبة التي ترتبت على الخطيئة ولم يعاتب على الخطيئة، وفرق بين بارك الله فيكم الاحتجاج بالقدر على المصيبة والاحتجاج به على العيوب والأخطاء. فلا يجوز أبدا أن تحتج بالقدر على أخطائك وانحرافاتك، ولك أن تحتج بالقدر بشرط الإيمان به والصبر عليه، تحتج به على المصيبة. فلو إنسان شمت بك في مصيبة وقعت بك، بعض الأعداء يشمتون، فتقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى وأنا صابر على قدر الله وراض به، تلقمه بذلك حجرا، وأنت إن شاء الله من المؤمنين الصادقين الذين يستحقون من الله الجزاء الموعود به وهو الصلاة من الله والرحمة. فقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل كيف نجمع بين حديث خلق آدم وخط التوراة وخلق جنة عدن وقيل العرش والقلم بيده، وحديث آخر باب الوارد عن كعب الأحبار بأن الله لم يخلق بيده إلا ثلاث أشياء فقط؟ التعارض بين أو لا يعني لا يتصور ما يظهر من التعارض إلا بين النصوص الصحيحة. إذا عارض نص ضعيف حديثا أو نصا صحيحا فلا يقال هنا تعارض، هنا يسقط المعارض الضعيف، فالضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح والقوي ولا يجوز أن يعارض به. وهذا أثر إسرائيلي لم يعزه كعب الأحبار إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله، وإنما نسبه أيضا، ولكن معروف أنه يأخذ معلوماته من التوراة، والتوراة قد امتدت إليها أيدي التحريف، ونحن لا نصدق ولا نكذب. فالإسرائيلي الأثر الإسرائيلي إذا جاء موافقا لما عندنا قبلناه لأنه وافق ما عندنا، وإن جاء معارضا رفضناه لأنه يعارض الحق الذي ثبت بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يقوى على المعارضة، بارك الله فيكم، بل نرده. وإذا حدث بإسرائيل لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأن إذا صدقناهم قد نصدق بباطل، وإذا كذبناهم قد نكذب حقا، فنتوقف عنه ثم ننظر إذا شئنا إن وجدناهم واقعين قبلناهم وهم واحد رددناهم، وإن ثبت علينا لا نصدق ولا نكذب. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: ورد في الأحاديث الثلاثة الأخيرة والآثار لفظ المماسة لم يمس إلا، فهل يصح هذا؟ وكيف فهمه الصحيح إن ثبت؟ أظن ضعفها المحقق، أظن ضعفها، بارك الله فيكم، وإن ثبتت لا لا لا غرابة في ذلك. يعني ما ورد أن الله مسح ظهر آدم بيده سبحانه وتعالى، فلا مانع، بارك الله فيكم، وخلق آدم بيده أثبت الخلق لليد هو القدرة، خير من هذا ونسلم. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى أعطى التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام من يده تعالى إلى يد موسى، هل يصح هذا الحديث؟ ما قرأت الأحاديث صراحة، ما قرأتها، انظروا تعليقات المحقق وأظن بين درجاتها، وأنا أحسكم غير مرة، ما عندي وقت يعني أجري أدرس، لو عندي وقت والله ما أعتمد يعني تحقيقات هذا الرجل، ما أعتمدها ولا أقلد ولا أقلد ألبنا، لكن ما عندي وقت، عندكم الكتاب وعندكم النصوص، درسوا كتب الرجال وكذا، ما عندي وقت، بارك الله فيكم. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، هل من أسماء الله أنه مقيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما سرد أسماء الله كلها، إنما قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ونص القرآن على بعض هذه الأسماء، ونص الرسول على بعض الأسماء، ولكنها لم تصل في سردها إلى 99، فاجتهد العلماء وأخذوا مثل هذا اللفظ المقيت والواحد والأحد والعليم والسميع والبصير، أخذوا من القرآن والسنة، وأنا لا أذكر الآن في أسماء الحسنى هذا يعني عدوا فيها أو ليس، لكن لا أستبعد أنه الآن من الرقيب، المقيت من الرقيب ومن الوكيل سبحانه وتعالى، فليس فيه نقص، ونحن لا نتحاشى من الفاظ الوارد، بارك الله فيكم، مثل الأفعال، يعني الأفعال ورد أن الله سبحانه وتعالى يفعل كذا، يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا نقول كائد، لأن الكيد قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، ويعني قال: ومكر ومكر الله، ما نقول ماكر، لماذا؟ لأن المكر ينقسم إلى محمود ومذموم، بارك الله فيكم. فلا نصف الله عز وجل بالمكر إلا إذا قيدناه وقلنا مكروا ومكر الله، فمكر الله ترتب على مكرهم، وكان جزاء وعقوبة لهم على خبهم ومكرهم وكيدهم، وما اشتق لله منه اسما، أما في المقيت فليس فيه ذنب، لأن يعني ماذا الرقيب ومع الوكيل، لكن أنا ما استعرف الأسماء الحسنى بحثا عنه هل عدوها أو ما عدوها، لكن لا أستبعد أنهم عدوه في الأسماء الحسنى. نعم. شيخنا حياكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين القاسطين والمقسطين كما في سورة الممتحنة؟ القاسط الظالم الجائر، والمقسط المقسط العادل. نعم. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الكافرون الظالمون، والمقسطون على منهج المنذور على منهج الرحمن. المقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم الجائر الكافر أو الظالم. نعم. شيخنا حياكم الله، يقول السائل: ما هي الصفة التي تقبل بها توبة المبتدع؟ هل يفصح عما قاله أو أن يقول أنا تبت فقط؟ إذا كان كافرا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم شرع في تطبيق مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفي هذا، يكفي هذا، بارك الله فيكم. وإذا تاب من الرهب وسمعنا يذم الرهب ويبين للناس مساوئ الرهب قبلنا منه، والذي يتابوا وأصلحوا وبينوا، فقد يكون بيان بالفعل والإصلاح بالفعل، وقد يكون بالقول، بارك الله فيكم. إذا كان لا بد من القول فلا بد أن يبين بالقول، كتب الله في كل مكان والله حال في كل مكان والله بارك الله مستحيل بالخلق وهكذا والله ليس، نقول بين، كل بين تكون ستنفي هذه الأشياء لا أثبتها، بارك الله فيكم. في نفسي وما نشرها نكتفي منه بالتوبة، وإذا كان ألف ونشر ودعا وسجل وكذا وكذا نقول بين، بارك الله فيكم، وفق الله وإياكم.